والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا أحل له مزايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا له مزايا لأعظم القضايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا. العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الراصد مع الشيخ محمد صالح منجد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم شيخ محمد. حياكم الله، أهلا وسهلا شيخ محمد. من الظواهر التي انتشرت في كثير من المجتمعات الإسلامية قضية إضاعة المال، فماذا شاءت الشريعة الإسلامية بخصوص هذا الموضوع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه الظاهرة في الحقيقة ظاهرة خطيرة جدا، وهي فيها إهدار لنعمة الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالمال، أنعم على عباده طبعا متفاوتين، وجعل المال قوام الحياة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. وعدونا وهو الشيطان يتسلط على المال ليشاركنا فيه. قال تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. قال العلماء مشاركة الشيطان للناس في أموالهم إنفاقها فيما حرم الله، وقد قال ابن عباس ومجاهد هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله تعالى. وقد قال الطبري رحمه الله عنا بذلك كل مال عصي الله فيه بإنفاق في حرام أو اكتساب من حرام. ولذلك قال العلماء ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قليلا. والبخاري رحمه الله ترجم في صحيحه باب ما ينهى عن إضاعة المال، وقول الله تعالى إن والله لا يحب الفساد، وقول تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فأشار بترجمته إلى أن إضاعة المال ضرب من ضروب الفساد. وأشهر حديث يمكن في هذا الموضوع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الآن الكراهة، هذه كراهة يعني تنزيه؟ طبعا الكراهة في تعريف علماء الأصول، أصول الفقه، هي المرتبة بين التحريم والإباحة، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وأما في الألفاظ الشرعية، في النصوص الشرعية، الكراهة تصل للتحريم الشديد، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ما ذكر قتل النفس وأكل أموال اليتامى وإلى آخره، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمسألة ما هي سهلة، مسألة خطيرة. نعم. طبعا إضاعة المال في الحديث في ماذا؟ الإسراف في إنفاقه أو إنفاقه في ما لا فائدة فيه، صرفه في غير وجوه الشرعية، تعريضه للتلف، وهذا فساد والله لا يحب المفسدين. سبحان الله. قال ابن حجر رحمه الله في إضاعة المال ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا، سواء كانت دينية أو دنيوية، لأن الله تعالى جعل المال قياما للعباد وفي تبذير الأموال، يعني تفويت لهذه المصالح، فكل تبذير وصرف للمال في غير الوجه المأذون به شرعا يعتبر إضاعة. لكن يا شيخ محمد، هل يعني هذا أن الإنسان لو بالغ في الإنفاق في ولكن في غير معصية الله عز وجل، لكن في مأذون في المباحات، هذا أمر لا بأس به في الشريعة الإسلامية؟ تجاوز الحد إسراف، الإنفاق في الحرام تبذير، الإنفاق في الطاعة يحتمل أن يكون فيه مجاوزة حد في حالات، كما جاء في حديث كل واشرب وتصدق بغير إسراف. فكيف يكون إسراف الصدقة؟ قالوا أن يتصدق بكل ماله بحيث يضطر إلى تكفف ومد اليد للناس أو تضيع من يقوت. لكن شيخ محمد، كمثال الواحد يريد مثلا يسافر في هذا الصيف، فممكن الواحد مثلا يأخذ المركب المتوسط مثلا السعر أو مركب غالي، أو يسكن في مسكن متوسط الحال أو فاخر أو مثلا مرفه جدا، لكن كله في يعني الحمد لله ما فيه منكرات، فما هو الحد الذي ينضبط به القضية الشرعية؟ القضية هنا تحتاج إلى التي تشير إليها أنت الآن إلى ضوابط، نعم، حتى نعرف يعني هل هذا الذي أنفق في المباح أسرف ولا لا. الإنفاق عموما على ثلاثة أوجه: الوجه الأول إنفاق المال في الوجوه المذمومة شرعا فلا شك في منعه وتحريمه، الثاني إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه مطلوبا، جميل. الثالث إنفاقه في المباحات كملاذ النفس المباحة، هذا ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإسراف. يعني واحد مثلا عنده 100 مليون، لو أنفق 100 ألف لا يعتبر مسرفا بالنسبة لما عنده، بشرط أن يكون إنفاقا مفيدا، طبعا مفيدا. الثاني ما لا يليق به عرفا، مثل واحد مثلا دخله راتبه 3000 إلا يركب سيارة ب200 ألف، حتى لو بالأقساط بالدين باللي هو، هذا إيش يعتبر؟ إسراف. طيب شيخ محمد، واحد يكون عنده مثلا زي ما تفضلت مثلا 20 مليون رأس ماله، وعنده مثلا 6 سيارات كل سيارة أبو نص مليون. طبعا هي الآن المسألة فيها درجات، يعني أنت الآن تقول هذا يليق بحاله أو لا يليق بحاله، هذا مرجع إلى العرف، أهل العقل العقلاء هم يعرفون يقدرون أنه هذا يليق بحاله ولا لا. وست سيارات ليش؟ هو يحتاج 6 سيارات مثلا؟ أفرض أنه ما يحتاج 6 سيارات، لكن مرة سيارة مثلا لونها كذا ومرة لونها كذا ومرة يعني. إذا ما يحتاج معناه دخلنا خلاص، صار المسألة فيها إضاعة مال، واضح أنه فيها إضاعة مال. ونعود نذكر مرة أخرى أن إنفاق المال في غير الوجه الشرعي ممكن يصل طبعا يكون حرام كما عرفنا، مثل الإنفاق في ظلم الناس والإضرار بهم والإنفاق في المسكرات المخدرات والمعاصي والربا والقمار إلى آخره، هذا حرام واضح جدا، يعني لابد من الإسراف الزيادة التي لا وجه لها. لاحظ معي الإسراف الزيادة التي لا وجه لها، فيزيد في الطعام والشراب بلا حاجة، يعني مثلا يكفيه كيلو لحم يشتري 5 مثلا، يجيب 5، وربما يصير إسراف في الأكل، يعني مثلا هو مفترض الطبيعي الصحيح يأكل كذا فيأكل أكثر. بعض الناس الذين يشترون يبالغون في المشتريات، سيرموا هذا الطعام، ويكون هذا فيه إتلاف للمال بغير حق وصرفه بغير حق، وفي هذه الحالة إما أنه رمى النعمة، فمعنى ذلك أنه ارتكب محرم في هذه الحالة، لأنه قد أنفق أو صرف هذا المال في غير وجه حق، أهدره ضيعه. أحسن الله إليكم شيخ محمد، كيف مدح الله سبحانه وتعالى عباده المقتصدين؟ مدحهم بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا إسراف ولا تقتير، قوام عدل بينهما. الإسراف الزيادة والتقتير البخل، هذا مذموم وهذا مذموم. فالله سبحانه وتعالى مدحهم بأنهم يتحرون في الأمور الوسط، ويحذرون من إضاعة المال في غير حق، ما في طعام بلا حاجة، ما يعني يرمى هكذا. هناك ناس يحتاجونها من عباد الله، وفي بلاد المسلمين من هم في أشد الحاجة للأموال التي نلقي بعضها اليوم في براميل القمامة، وكيف نسرف وكيف نبذر، طبعا ننفق في الحرام، وهذه الأمة فيها من الفقراء والمساكين ما فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. ترى الإسراف ممكن يقود للتكبر، للخيلاء، وبعض الناس يلبس ويصنع ولائم زائدة تكبرا وتعاظما وفخرا وخيلاء، وهذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، لكن أخذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن ما هو معناها أنه يختال بهذا الذي عنده ويتفاخر على عباد الله تعالى. والإنسان صحيح ما لا يلبس ما يضره، لكن في نفس الوقت لا يشتري ما لا حاجة له به أو يجر هذا اللباس في الطريق. أحسن الله إليكم شيخ محمد، أريد أن أسألكم عن نماذج من الإسراف، ولكن نستأذنكم بهذا الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نواصل. يقدم الوصايا كأجمل الهدايا. عدت مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ومع موضوع إضاعة المال. إيش يا محمد، لو أعطيتونا نماذج من الإسراف وإضاعة الأموال؟ النماذج كثيرة، يعني مثلا الآن عندك صرع هوس التميز مثلا، شراء أرقام هواتف جوالات ولوحات سيارات المميزة بالآلاف المؤلفة وتصل للملايين، وقد بيعت لوحة سيارة تحمل رقم واحد بمبلغ 2,180,000 دولار في مزاد علني في بعض دول الخليج. اللوحة التي عليها رقم 2 بيعت ب1,110,000 دولار. منظمو المزاد قالوا اليوم الأول حصيلة فيه 3.9 مليون دولار. أرقام الجوالات بيعت بما يعادل 360,000 دولار، يعني في مزاد، قيمة المزاد نتيجة المزاد 360,000 دولار. ومن الأمور المضحكة التي وقعت وشر البلية ما يضحك، أن شابا تقدم لخطبة إحدى الفتيات، وطبعا هو لابد أن يقول لوالدها كيف يسأل عنه، فقال لوالدها ما تحتاج تسأل عني، شوف رقم سيارتي تعرفني، يعني أن كان يعني الرقم المميز هذا هو الذي يعني سيجعله مفترض أن يجعله مقبولا. اهتمام بتوافه الأمور، يعني أحيانا رقم مميز تحتاجه في شركة تجارية مثلا، رقم يحفظه الناس لاتصال على استعلامات مثلا، لكن أنا هذه أحد الناس، ثم بعضهم يريد أن يشتهر به، أن يقال انظر هذا اللوحة كذا وهذا. وقد النبي صلى الله عليه وسلم يعني على مسألة من أحب أن يلفت إليه أنظار الناس ماذا قال؟ من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم تلهب فيه النار. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. لكن هذه الأمور فيها قياس، يعني يقاس غير الثوب على الثوب. ممكن تقاس السيارة كما قال لنا ذلك شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، وسألته عن هذا فقال السيارة تقاس على اللباس بجامع الظهور، يعني ظهور السيارة أمام الناس بظهور اللباس. الأرقام ما تأتي من هذا الباب، ممكن تأتي في باب الإسراف وإهدار الأموال وإضاعتها في مثل هذه الأشياء، لكن ترى بعضهم عنده قصد الاختيار والفخر بها، والتكبر يعني. لكن أقصد أن قضية اللفت أنظار الناس، يرفع الناس إليه أبصارهم، موجودة في لباس الشهرة وسيارات الشهرة. طيب لماذا يذله الله المذلة هذه؟ قال ابن القيم رحمه الله: لأنه قصد به الاختيار والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. إذا جينا إلى قضية مثل المغالاة في شراء التحف والزينات للبيوت وزينات السيارات، أحيانا في أشياء ترى لها فائدة، لكن في أشياء ما لها فائدة واضحة، إلا قضية التفاخر والتكاثر والإسراف في الزينة. طيب شو محمد، أحيانا يكون هناك مثلا ندرة في منتوج معين، مثلا يقول هذه قهوة من البلدة الفلانية، فيكون مثلا جرام القهوة بمبالغ كبيرة جدا، لكن هي القهوة يعني في حد ذاتها قد تكون يعني شربها مباح، لكن السعر غالي لا من ناحية مكوناتها لكن لندرتها. لكن ما هي فائدة هذه القهوة؟ ما يعني ما في فائدة معينة. إذن إنفاق المال واضح أنه ما في عائد أو فائدة واضحة، ما في فائدة، وهذا هو الإسراف. فإذا إنفاق فيما لا فائدة فيه هذا إسراف. الزيادة هذه ليش؟ يعني مثلا أشتري ب10 وهذه ب100، ليش 90 هذه؟ ليش؟ ما في شيء واضح. خلاص إذن هذا إسراف. أيوة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والإسراف ممكن يصير يعني في المآكل، في ما يسبب الـ الأمراض، والإسراف ممكن يكون في المطاعم والمآكل والمشارب. ولذلك الله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ونقل القرطبي في تفسيره أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق، فقال لعلي بن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. فقال له علي: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابنا. قال: ما هي؟ قال: قوله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا. الله أكبر. طبعا هذا مشهور، طبيب مشهور قديم من أطباء اليونان. طيب شيخ محمد، بعض الناس ينتقدون يقولون الواحد مثلا إذا اشترى مكرمين نعال مثلا سعر مثلا خلينا نقول 500 ريال أو 600 ريال، وفي نعل آخر مثلا بعشرين أو بأربعين ريال، إنه هذا من الإسراف. لكن لو كان في الأول النوع الأول مثلا ميزات من ناحية طبية أو من ناحية يعني مقدرته على الاستهلاك أو مقاومة تسرب المياه وما شابه، يعني إيش الحكم في مثل هذه الأمور؟ الحكم أنه إذا كان الإنفاق هذا المال يليق بما عنده، بما عند الشخص، ووجدت الفائدة فلا بأس. نعم أحسن الله عليكم. طبعا إحنا ما ذكرنا، يعني كنا نتكلم عن قضية جوانب الإسراف. في جوانب إسراف أحيانا غير منظورة، يعني مثلا إسراف في الكهرباء، مثلا تشغيل مكيفات ما لها داعي، تشغيل أنوار ما لها داعي، قضية المياه مثلا، إهدار المياه، وهذه الأشياء التي الآن تركب على بعض الحنفيات ممكن توفر ثلث الماء بدون أي تقليل من يعني آلية أو سهولة الاستعمال. طيب شيخ محمد، عندكم نماذج أخرى من الإسراف في الأموال؟ في مثلا الإسراف في استعمال الهاتف والجوال، مثلا تمكث المرأة أو الرجل طويلا على الهاتف أو الجوال، وهذا العداد ماشي. قضية إعطائه للأطفال أيضا ويعبثون به وفي إنفاق. قضية مثلا استعمال رقم 700، الترشيح لمسابقات الفساد، هذه سوبر ستار وستار أكاديمي، هذا تبذير أصبح. أيوة، إنفاق في حرام. نعم، مثلا مسابقات فيها عصبيات وقبلية وأشياء. فكذلك في مثلا إهدار المال العام، يعني مثلا واحد يشتغل في مصلحة حكومية تبع بيت مال المسلمين، يهدر أوراق التصوير، أحبار الآلة مثلا، أشياء يعني واضح يعني فيها، وهو يعتبر أن هذا يعني ما صرف شيء من جيبه، فيظن أنه يعني ما فعل شيء. طب الآن هو أهدر من بيت مال المسلمين وبغير حق يعني. ورسائل الـ MMS مثلا الآن التي، وحتى يعني حتى اللي فيها بعض الناس يرسل رسائل لا فائدة منها، ويقول رسالة بربع ريال، ولكن الإنسان مؤاخذ عن هذا، عن عن عن, عن هذا ربع ريال وعن غيره أنفقه في ماذا. الآن نجد على سبيل المثال جوال جيل الثالث والأشياء الصوتية، فبعض الناس يعني يستعمل يعني. طيب لماذا؟ ما هي الفائدة منها؟ تسلية بدون أن يكون فيها فائدة. طبعا قد يكون الفائدة إدخال سرور على مسلم، هذا مقبول في هذه الحالة، هذا يكون صحيح. نعم نعم. شوف مثلا الإسراف في المساجد، النقوش والزخارف مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وزخرفوها كما زخرفها اليهود والنصارى. عندك مثلا من نماذج في الإسراف، الإسراف في السياحة. طيب الآن بعض الناس يعني إذا سافروا يسافرون إلى بلاد الكفار، وهذه طبعا فيها معصية، يمكثون هناك ويطلعون على أشياء من المحرمات الكثيرة، وإحصائيات تقول أن المصطفين من دول الخليج صرفوا في بريطانيا فقط ملياري دولار في الصيف. طيب الآن إذا كانت المسألة انضم إليها أشياء محرمة أخرى، مثل قضية فواحش، شرب الخمر، شواطئ العري، مراقص ليلية، المسارح، دور السينما إلى آخره، فهذه طبعا يعني محرمات أخرى تزيد المسألة يعني سوءا. طبعا بعض الناس ممكن يكون نحن ناس محافظين، ما نروح إلى مثلا، نذهب نريد أن نذهب إلى بعض البلاد الإسلامية مثلا أو بعض المناطق الباردة وإلى آخره، فنقول طيب أنت الآن نزل أهلك في فنادق أو أعطي يعني أنفق عليهم في ترفيه على قدر ما عندك من المال، يعني يتناسب مع دخلك، يتناسب مع مالك، يتناسب مع ما تملكه، ويكون في فائدة. قد يكون فائدة ترى ترويحا للأطفال، إدخال السرور على الأطفال، هذه فيها ترى فيها فائدة. الإنفاق فيها ما يعتبر هنا محرما أو يعتبر مكروها، لأن نحن الآن أنفقنا عليهم في أشياء تفيدهم، وقد تكون لعبة تعليمية بتصير أحسن وأحسن. قد يبتغي لهم راحة، يعني ينزلهم في مكان نظيف، ما هو إذا ينزلهم في مكان في حشرات ولا في مثلا يقول لا لأنه مجرد أرخص، يمكن نزلهم في مكان نظيف. لكن إذا كان الإنفاق فيه فائدة وتتناسب الفائدة مع المال والمال يتناسب مع دخله، خلاص هذه قاعدة يعني واضح فيها إن يكون الماء الإنفاق فيه فائدة، والفائدة تتناسب مع المال، لأنه حين مثلا واحد يمكن ينفق 1000 ريال وفيه فائدة بس فائدة ضئيلة جدا، يعني ما في تناسب، فيكون جانب الإسراف موجود. فإذا كان فيه فائدة وكان الفائدة تتناسب مع المبلغ وكان المبلغ المنفق يتناسب مع دخله هو، فهذا يعتبر جانب السليم. مع أن الإنسان حتى في هذه الحالة لعله شيخ يحرص نفس يحرص في نفسه ومع أهله أنه يتجنب قضية، نلاحظ كثير من الناس حتى الذين يسافرون في مثل هذه الرحلات يقول وإحنا لما سافرنا سكننا في مكان كذا وكانوا في يعني شيء من التفاخر في السكن. صحيح، هذا صحيح. بعض ممكن يقول ورحنا البرازيل وأخذنا يعني في منطقة ريفية بيتا وهو أصلا ما راحت، بس يعني راحت مكان ثاني ولا راحت مكان يعني، ولكن هي من باب التفاخر على النساء. شوف الآن ما ينفق أحيانا على الحيوانات، على الكلاب، على القطط مثلا، يقولوا هذا قط صيامي 70,000، إيش الفائدة؟ إيش حتى لو واحد عنده ملايين إيش الفائدة يعني من هذا؟ يعني ممكن يعني لو، وطبعا كثير من أهل العلم يقولون بعدم جواز إنفاق المال في شراء القطط بفتوى اللجنة الدائمة، لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وزجر، ولما في ذلك من إضاعة المال، اعتبروها اعتبرت اللجنة الدائمة هذه من إضاعة المال. أنت ممكن أحيانا هو يقتني كلب صيد أو زرع أو ماشية، أو أحيانا ممكن يقتني قطا لفئران في فائدة، لكن بعض الناس عندهم المسألة هذه عندهم مغالاة فيها يعني بشكل واضح. الآن ستأتينا أعراس فيها مثلا ولائم، الولائم بعضها ترمى. إذا كان العلماء أجازوا يعني أخذ يعني أشياء من الذهب على الميت لعدم إضاعة المال، لعدم إضاعة المال، والآن تجد الإضاعات في أشياء كثيرة في الحقيقة يعني. شيخ محمد جاء وقت الفاصل، لأستأذنكم أيها الإخوة الأخوات، فاصل ثم نواصل. يقدم الوصايا كأجمل الهدايا. موضوع إضاعة المال، شيخ محمد، الحياة التي نعيش فيها، المجتمع، المقالات التي نقرأها أحيانا في الجرائد يعني تؤثر على حياة الإنسان منا، بحيث أنه تدفعه إلى الإسراف أو إلى التبذير. فلو عرضتم لنا يا شيخ محمد بعض الأسباب التي تؤدي إلى الإسراف. هذا صحيح، مثل ما أنت ذكرت يعني قضية يعني وسائل الدعاية والإعلان التي تؤثر على عقول الناس وعلى رغباتهم الشرائية وتجعلهم يقتنون ويقبلون، وأحيانا مثل المجانين يشترون بلا وعي يعني. وهذا ولا شك الانسياق وراء هذه الوسائل الدعائية والإعلانية والتأثير هذا الذي فيه دراسات نفسية للناس والمستهلكين والتأثير عليهم، هذا من أسباب الإسراف. ثم قضية كثرة المال، يعني الآن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يكثر المال. نحن نرى أنه في عدد من مثلا مناطق العالم الإسلامي في وفرة مالية، يعني في كثرة أموال، لكن تستعمل في ماذا؟ ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. طيب الله سبحانه وتعالى سيسألون عن هذه الأشياء التي أنعم بها علينا، وفي ناس أغنياء جدا وفي ناس فقراء جدا، طيب يعني ما هو واجب هؤلاء تجاه هؤلاء؟ من أسباب الإسراف تقليد الآخرين ومجاراتهم ومحاكاتهم. كيف يا محمد؟ يعني امرأة ترى أنه عند الأخرى في بيتها شيء تقول ليش ما أجيب أنا مثله، تروح الزوجة تقول فلانة عندهم كذا احنا نبغى كذا، فلان اشترت كذا انا ابغى كذا، فلان عنده اكسسوار كذا، حلي كذا، مكياج، وهكذا. رابعا التفاخر والتعاون. طبعا النقطه الاخيره يا شيخ محمد، لعله يعني برضه يكون هناك اعتدال، لعله لا يكون هذا محرم على اطلاقه ولكن المبالغ فيه محرمه، لو فصلتم لنا في هذه القضيه. يعني ان الواحد بقضيه التقليد الاخرين في الانفاق، نعم، اذا كان واحد راى عند الثاني شيئا مفيدا ما في مانع أن يروح يشتري، مثله من وين اشتريت هذا يا أخي؟ من مكان الفلاني كذا. لكن أحيانا تكون مسألة مجرد تقليد فقط، يعني ليش هذول عندنا وإحنا عندهم وإحنا ما عندنا، لازم نجيب مثلهم. طب نحتاجه، مهم نحتاجه لما نحتاجه، لأنه بس مهم أنه ما يكون، بالذات لما تكون مثلا مرتبة اجتماعية متقاربة، يعني هذه زوجها وزوج هذه مثلا اثنينهم دكاترة في الجامعة، اثنينهم مدراء أقسام، أو مثلا زوجات لإخوة، يعني زوجة الأخ هذا زوجة الأخ هذا زوجة، فتنظر إن أنا طيب نفس الشيء، ليش هذه عنده وأنا ما عندي؟ فما هو المنطلق منطلق ما تحتاجه، لا منطلق إنه ليش يعني عنده وما عندي. هذه الحالة يكون إسراف. في هذه الحالة يكون بس أشتري في مجرد تقليد لأنه عنده وأنا ما عندي إسراف، لكن إذا كنت أحتاجه وله فائدة اقتنيته. كذلك قضية التفاخر والتعاظم من أسباب الآن الإنفاقات والإهدار الأموال هذا، والسيارة الفارهة والقلم الفاخر. قضية الاستجابة لرغبات الأهل، ضغوط المرأة الأسرة الأولاد أحيانا لهم ضغوط، فالإنسان يروح ينفق لأجل ما يتعرض له من الضغوط. نزول الأسواق لغير حاجة، يروح واحد يعبي العربية كاملة طيب على إيش أنت محتاج هذه فعلا؟ ليش هم يوصون في رمضان واحد ما يشتري وهو في النهار ما يشتري وهو جائع؟ مشتري أكثر من حاجته. ولذلك ينبغي عدم الاستسلام للرغبات والشهوات، مثل ما يعني عمر رضي الله عنه علم جابر درسا، رأى معه شيء قال ما هذا يا جابر؟ قال هذا لحم اشتهيته فاشتريته. قال أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ فما في مانع واحد يعني اشتهى شيء اشترى، لكن أي شيء يشتهي يشتري أي شيء كذا، يعني مسألة مطلقة عنده. ما هو في مسجد في تركيا اسمه المسجد اسمه سانكي يدم، يعني كأني أكلته. أيوة. مسجد كأني أكلته. هذا له قصة أنه في واحد من الأهل الخير المحسنين إنسان يعني ما هو غني، فكان يمر بمطاعم بمحلات بكذا مثلا، فإذا اشتهت نفسه شيء قال كأني أكلته ويضع ثمنه في حصالة. الله أكبر. وهكذا مع الوقت اجتمع عنده مبلغ، فأوصى أنه هذا المبلغ يبنى به مسجد. لما مات وضع المبلغ هذا للمسجد، طبعا ما يكفي، فالناس ساعدوا لما شافوا صلاح نية الرجل، أحسوا بأن هذا الرجل يعني كان يفعل هذا الفعل، عجبهم أنه كان يمنع نفسه من أشياء ويجمع ثمنها صدقة ويبغى يبني مسجد، فبني المسجد وصار اسمه مسجد كأني أكلته. سبحان الله. فالشاهد إذا واحد صار عنده فعلا يعني نية حسنة، الله سبحانه وتعالى يوفقه لفعل الخير. طيب إذا بهذا النسبة نأتي إلى قضية العلاج، كيف نعالج قضية الإسراف؟ أولا نلتزم بالنص الشرعي، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. اثنين، آفات إضاعة المال لازم نفكر فيها، وترى الله عز وجل إذا يعني بلغ الناس الترف ممكن يدمرهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بعض الأماكن اللي جالها حروب أهلية كان يعني يأكل نص السندويتش والثاني برجله بالحذاء كأنه شوت كورة. لما تصير مسألة هكذا يعني الناس عندهم هذا الترف، يعني هذا القضية إهدار النعمة لهذه الدرجة، ممكن ينالهم عقوبة وممكن يحرم نعم بسبب هذا. كذلك نكون عقلاء في قضية عدم الوقوع فريسة للدعايات الإعلامية والانسياق وراء هذه الأشياء. سيارة تخترق الضباب كذا، ما أدري إيش الكمبيوتر صاروخ السر، فالواحد يروح يشتري بالذات الأشياء التقنية التي فيها تغيرات سريعة. طب أنت تحتاج السرعة هذه؟ يجي يقول لك مثلا 200 جيجا هارد ديسك، أنت إيش حتحط فيها؟ ايش اللي معلومات اللي عندك؟ يمكن معلومات اللي عنده ما توصل ولا نص جيجا، والا حتكون افلام وادراك. طبعا يعني هذا شان، يعني ممكن يكون شان اخر، لكن بعض الناس يتطلب مواصفات ترفع السعر وما يحتاج المواصفات. نعم. يعني اشتري جهاز، اشتري مواصفات المواصفات التي تحتاجها، هذا من العقل. يعني كذلك ان الواحد يربي نفسه واهله على قضية ان الاقتصاد من النبوة، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن حسن السمت والاقتصاد هذا من النبوة. إذن الاقتصاد في الحديث الشريف معناه الاقتصاد في الإنفاق. إيه نعم. سبحان الله. إيه نعم، الاقتصاد في الإنفاق. وطبعا في اقتصاد في الكلام وفي اقتصاد، يعني الاقتصاد له جوانب متعددة، لكن أكثر يعني شهرة في الاستعمال في المال. وكذلك من العلاجات أن الواحد ينفق في الخير، يبذل في الخير، ما هو فقط يعني احنا الان بعض الناس تقول لو يا اخي انت الان تنفق في اسفار وفي اشياء امور طائله، يقولك نتصدق، ولما تشوف نسبه الصدقه فيما ينفقه يعني تجد أنه يعني ينفق أكثر بكثير مما يتصدق. ثم نحتاج أيضا إلى إشاعة ثقافة الاستئجار في الأشياء التي يحتاج الإنسان مدة يسيرة. يعني مثلا بعض لوازم الأعراس مو لازم تجيبها كلها جديدة وشراء علشان ليلة واحدة. أغراض رحلات أحيانا مثلا إذا كان شخص ما يكثر ما هو عنده رحلات كثيرة مثلا استأجرها، يعني هي ليلة أو هي أيام مثلا خلاص. ثم نشر ثقافة قبول الهدية أو يعني مثلا إعارة، الإعارة مهمة. ممكن أخت تعير أختها شيئا من الملابس، مثلا كبرت هذا الولد كبر ملابسه تجي على الأصغر ما عندها، هي تعطي أختها، تعطي جارتها أختها في الله، لأنه عندها أولاد يجي عليهم الملابس وما في مشكلة. يعني هذا يلبس ملابس هذا وهذا يلبس ملابس هذا، بدل ما خلاص ملابس ترمى. الحين واحد إذا كبروا أولاده مو ودي ملابس خلاص يعني ترمى. فقضية الإهداءات وعدم يعني مثلا ما يجد غضاضة أنه يستعمل أشياء أهديت إليه ولو كانت مستعملة، يعني هذه من الأشياء. أظن يا شيخ محمد من الأمور التي تساعد في هذا المجال وجود قدوات في المجتمع يقوم بهذا الشيء، لأنه الذي يحصل يعني لا مؤاخذة الناس يقولون أن الناس الوضيعين أو الناس الفقراء أو الناس اللي يعني ليس لهم مكان اجتماعي هم الذين يفعلون هذا. فلو كان يعني من بين الناس الناس الذين لهم مكانة في المجتمع، أئمة المساجد والكثير من ميسور حالهم، لو قاموا بهذا الشيء وانتشر يعني يساعد في انتشار هذا العادة الطيبة، ليس كذلك؟ بلى طبعا، أن هؤلاء مرموقين، الناس يرمقونهم، فعندما يطبقون الكلام هذا عمليا هذا في تحافز للناس أن يقلدوهم في هذا. نعم. ومسألة كذلك عدم الإنفاق الارتجالي العبثي هذا غير الواعي، مثلا كن في أمورك كلها متوسطة عدلا بلا نقص ولا رجحان. ثم قضية مهمة جدا وهي القناعة، يعني عندما يكون إنسان قانع بما رزقه الله يكون هادئ النفس، قرير العين، مرتاح البال، ما يتطلع إلى ما عند الآخرين ولا يشتهي أي شيء ولا يمد عينيه إلى ما متع الله به ناس آخرين من أشياء. وفي أمور الدين ينظر إلى من هو فوقه، في أمور الدنيا ينظر إلى من هو دونه. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله سبحانه وتعالى يعني عليكم. والحديث صحيح مسلم. فإذا القناعة هذه يعني فعلا تخلي الواحد خلاص ما يعني لازم يشتري وما يستطيع يعيش إلا ما يشتري. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. هي القناعة فالزمها تعش ملكا لو لم يكن منك إلا راحة البدن، وانظر إلى مالك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. أحسن الله إليكم. شيخ محمد في ختام هذه الحلقة لو ذكرت لنا بعض الأمور التي قد يتخيلها كثير من الناس أنها إسراف وهي في الحقيقة ليست من الإسراف. يعني بعض الناس قد يفعل يحرص حرصا زائدا فيسبب العنة لنفسه ولأهله ويشق عليهم، ويمكن مثلا واحد يعني يطلع دقائق ويرجع، ليش ما طفيت النور؟ ليش ما طفيت المكيف؟ طب هو الآن رايح خمس دقائق وراجع، يعني ما هو يعني يرجع يبرد المكيف مرة. أصلا بعض الأنوار مثل لمبات النيون هذه يمكن لو أنه يعني خلاها شغالة يمكن عشر دقائق، لو أنه لو أغلقها وراح ورجع بعد عشر دقائق وشغلها يمكن يصرف طاقة أكثر، لأنه هذا الغاز يمكن أنت تعرف أكثر مني في هذا، أنه يعني الغازات الخاملة إنفاق الطاقة فيها في التشغيل أكثر من استمرارها في المدة القصيرة. يعني على أي حال يعني بعض الناس يمكن يعني يقسو على أهله أو يعني في أشياء ما تصل، يعني ما هي يعني اللي يستاهل أن يعمل في خطة تقنين واقتصاد. وكذلك أحيانا يعني إنفاق في أشياء مثل أساسات البيت، تكييف المسجد. يعني شوف في فرق بين الزخرفة وبين التكييف. تكييف مسجد يعني اهتمام به مهم أساسي. نعم. أيوة، لأن الناس ما كيف تصلي في هذه الأبنية المغلقة في الصيف. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ محمد على ما قدمته في هذه الحلقة، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ونتواصل معكم على متابعة هذا الموضوع وغير مواضيع برنامج الراصد على الموقع www.rasid.ws. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جواز استراحة النفوس المطمئنة. يا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا وله مزايا لأعظم القضايا.